في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديواني عمر بن أبي ربيعة. فيا ليت أني حيث تدنو منيتي، شممت الذي ما بين عينيك والفم، وليت طهوري كان ريقك كله، وليت حنوطي من مشاشك والدم، وليت سليمة في المنام ضجيعتي لدى الجنة الخضراء أو في جهنم. وفتيان صدق حسان الوجوه لا يجدون لشيء ألم، منال المغيرة لا يشهدون عند المجازر لحم الوضم. من عاشق صب يسر الهوى قد شفه الوجد إلى كلثمي، رأتك عيني فدعاني الهوى إليك للحين ولم أعلمي. قتلتنا يا حبذا أنتم في غير ما جرم ولا مأثمي، والله قد أنزل في وحيه مبينا في آيه المحكم، من يقتل النفس كذا ظالما ولم يقدها نفسه يظلمي. وأنت ثأري فتلافي دمي، ثم اجعليه نعمة تنعمي، وحكمي عدلا يكن بيننا، أو أنت فيما بيننا فاحكمي. وجالسيني مجلسا واحدا من غير ما عار ولا محرمي، وخبريني ما الذي عندكم بالله في قتل امرئ مسلمي. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.